ما لم ترى عيون ولا سمعت بها ذان، ما لم ترى عيون ولا سمعت بها ذان، ولا أبدا خطر على قلوب البشر، ما لم ترى عيون لسه ولا سمعت بها ذان، لسه ما لم ترى عيون ولا سمعت بها ذان، ولا أبدا خطر على قلوب البشر، يبدأ نوره ضعيف في القلب كأنه ضيف، يبدأ نوره ضعيف في القلب كأنه ضيف، يفتح يفتح ويضيف، يفتح يفتح ويضيف، يفتح يفتح ويضيف، يفتح يفتح ويضيف، لما بضيعه انهار ولم ترى عيون ولا سمعت بالأذان، على قلوب البشر ذكرنا فذكرنا وداومنا الصلاة، ذكرنا فذكرنا وداومنا الصلاة، ودي من حال الإله، ودي من حال الإله، دي من حال الإله، ودي من حال الإله، تيجي نلعب صبر على قلوب البشر، العزة والجلال والرحمة والجمال، العزة والجلال والرحمة، الرحمة والجمال، في الحضرة والوصال، في الحضرة والوصال، في الحضرة والوصال، في الحضرة والوصال، ده قلنا عدى ونظر ارتفعي أبواب ما خلص شق الحجاب، ارتفعي أبواب ما خلص ما خلص شق الحجاب، ندخل على حساب، ندخل على حساب، ندخل على حساب، ندخل على حساب، دم الفادي اللي غفر ما لم ترى عيون ولا سمعت بأذان، على قلوب البشر محلى عيون الإيمان شايفه بدون عيان، محلى عيون الإيمان شايفه بدون عيان، ما القلب له عرفان، ما القلب له عرفان، ايه القلب له عرفان، ما القلب له عرفان، وبصيره غير البصر وما لم ترى عيون ولا سمعت بأذان، على قلوب البشر ينظر لنا الحنون يسبي منا العيون، ينظر لنا الحنون يسبي منا العيون، سره عند اللي يسوق، سره عند اللي يسوق، سره عند اللي يسوق، سره عند اللي يسوق، نوره لعيون الصهر وما لم ترى عيون ولا سمعت بأذان، على قلوب البشر والساهر له قصير يعلى نوره بالليل، والساهر له قصير يعلى يعلى نوره بالليل، بالفرح والتهليل، بالفرح والتهليل، بالفرح والتهليل، بالفرح والتهليل، تغني تغني هلولي كيف طاعر وما لم ترى عيون ولا سمعت بأذان، ما لم ترى عيون ولا سمعت بأذان، ولا أبدا عرف روحي بالروح تسكن تفرح وتروح عرف روحي بالروح تسكن تفرح وتروح وياك الكل يروح وياك الكل يروح وياك الكل يروح وياك الكل يروح ونشبع القلب انتصر ولم طالع عيون ولا سمع شفناك في محبيك شفنا بهم مليك شفناك في محبيك شفنا بهم مليك ومعهم رحنا ليك ومعهم رحنا ليك معهم رحنا ليك معهم رحنا ليك لما النور فيهم ظهر ولم طال عيون ولا سمع قلبي أذان على قلوب البشر النور جوه الكتاب شايفه عين اللي تاب النور جوه الكتاب شايفه عين اللي تاب يصبح قلبه حررتنا من القيد نسجد لك أعظم سيد حررتنا من القيد نسجد لك أعظم سيد وجهك نطلب ونريد وجهك نطلب ونريد وجهك نطلب ونريد وجهك نطلب ونريد مجدك وانت المنتظر ملهاش فينا لما تدور ملهاش فينا في المنظور ملهاش فينا لما تدور بينا ودا بينها صور بينا ودا بينها صور بينا ودا بينها صور بينا ودا بينها صور مش بينا وبين البشر ولم ترى عيون ولا سمع قلبي أذان يا مطلوب العباد يا سيد الأسياد يا مطلوب العباد ملنا راحة في بلاد ملنا راحة في بلاد ملنا راحة في بلاد ملنا راحة في بلاد إليك إليك أنت السفر ملم طالع عيون سمعت بأذان ولا أبدا خطر على قلوب